السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين. وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير وعافاهم الله من كل مكروه وسوء، وهداهم الله جميعا وأصلح بالهم. وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وسلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول: حلفت على زوجة ابني إذا خرجت من البيت لن تعود، وخرجت ثم عادت دون علمي، في الكفارة يمين ولا إشكال عليك. كيفية التخلص من الوسواس القهري؟ دعاء الله أولا، ثم لا مانع من أن تتداوى لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيش مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. ما فضلت ولم تجمع عندنا في المسجد في مسألة إقامة صلاة الفجر وتوقيتها وكذا، فحصلت يعني مشكلة عندنا في المسجد إن الإمام بيأتي بعد ربع ساعة وبعدين بيقيم ويصلي، فالإخوة يعني اجتمعنا وبعدين قالوا لا تصح الصلاة قبل يعني قبل قرابة النصف ساعة، يعني لا تصح لا يكون دخل وقت الفجر وكذا، فقلنا نرد الأمر ده يعني لا ما نوقف الوقت يعني ليس نحن، فقالوا لا نحن نتحرى ولا نصدق على نفس الساعه. فكيف بالنساء هنا يصلون في البيوت ولا بناتنا يصلون عقب ما المؤذن يقول لا اله الا الله يكون النساء اقمنا الصلاه وصلينا في البيوت؟ تقصد الفجر على وجه الخصوص؟ نعم. خلي النساء يأخرن شويه، ثلث ساعه من بدايه الاذان معقول يكون الخيط الابيض تاكدنا من دخوله. يعني ثلث ساعة كويس. أنا أقول إن شاء الله. بإذن الله. طيب يا شيخ، أنا كان الإمام بيصلي صلاة الوتر، وأنا كنت جيت متأخر كده فأخذت أصلي معاهم بنية إن أنا أصلي ركعتين يعني، فلما وجدت إن أنا أصلي الوتر غيرت نيتي داخل الصلاة، جزت آخر 100% كده. غيرتها إلى ماذا؟ غيرتها إلى وتر. يعني أنا دخلت بنية إن أنا بصلي ركعتين. ركعتين عادي. لا يعني ركعتين تهويه، فلما وجدت انه بيصلي ركعة وتر، غيرتها إلى ركعة وتر، صح ولا لا تصح؟ والله هو في حال تغيير النية من الأعلى للأدنى يجوز، يعني من فريضة لنافلة يجوز، لكن من نافلة إلى فريضة لا يجوز. وأرى أن الوتر أقوى من الآخر، فأعد الوتر أفضل لك. هذا الوتر، بالنسبة للمسجدين. ما يكفي، إنما بالنيات. شخص صلى لمدة سنة غير متجه للقبلة ماذا يفعل؟ إذا كان جاهلا عفى الله عنه. هل يجوز شراء حلي ذهب لكل بنت من البنات بالتساوي بينهن على سبيل الهبة؟ هل يستحق الزكاة كل على حدة أم الذهب ككل إذا بلغ كل على حدة؟ نخلص تملكته كل بنت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل أنك تقول دعاء الاستفتاح بعد تكبر تكبيرة الإحرام، لكن إذا كان هو دخل في قراءة القرآن فأنصت لقول الله تعالى، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ممكن لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الليل ذات مرة وقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، أمر واسع. وعليكم يا رب. لا الأمر واسع، في جوابك فيما يتعلق بالافتراش أو التورك، من العلماء من يقول نتورك في كل تشهد، ومنهم من يقول نفترش في كل تشهد، ومنهم من يقول نفترش في الأوسط ونتورك في الأخير. واختلف هؤلاء في صفة الجلوس في الصلاة الثنائية أو في الوتر. فبعضهم قال نفترش، وبعضهم قال نتورك. الأظهر والله أعلم، كل إمام قال بقول أتى له بدليل ودليل صحيح ودليل صحيح، لكن الإمام الشافعي قال كلمة طيبة في هذا الصدد حاصلها من النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات، وكل من أصحابه روى عنه الصورة التي رآها، فلا مانع إلا أن اختيار الشافعي، فلما أن تجلس كل أي تشهد، لكن اختيار الشافعي الافتراش في الأوسط والتورك في الأخير، والله أعلم. والإقاء يا شيخ مصطفى، الإقاء له صورتان، صورة منهي عنها وصورة منهي عنها. لا أحط إقاء على الأرض، لا منهي عنها. ماذا تقصد بالإقاء؟ لأنك تعبتني بس تعبتني بالمقاطعة، يعني أنا يقولوا في صورة دي أخذ القاعدة على الأرض، يعني أخذ ما بين رجلية، وفي ممكن في قول ثاني يقول يجوز الإقاء على يعني على على على على الرجلين، يجوز الإقاء على العقبين بين التشهد. جلس بين السجدتين، جلس النبي صلى الله عليه وسلم قاعيا بين السجدتين، يعني هكذا نصيب من الرجلين وإليته على الكعبين. السلام عليكم. هيا منا. السلام عليكم. وبارك الله فيك يا ابنتنا يمنى. ما حكم من قال لزوجتي أموالك محرمة علي وقت غضب؟ يكفر كفارة يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. بارك الله فيكم. نسأل الله أن يحفظ إخواننا المسلمين في المسجد الأقصى، وأن يرزقهم الإيمان والحكمة في معالجة الأمور، اللهم آمين. الله يرزقكم الحكمة والإيمان، وأسأل الله أن يحفظكم بحفظه، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك بخير. الحمد لله. عندي سؤال لحضرتك، احنا في الكلية عندنا ما ينفعش نتخرج إلا بتدريب كده اسمه تدريب صيفي، وكان هو يعني الكلية موفرة بمبلغ يعني، وكان معانا واحد زميلنا ظروفه يعني مش كويسة ووالده يعني متوفي وكده، والحمد لله يعني معانا مبلغ من زكاتنا للناس نعرفها يعني عشان بنطلعها للناس وكده، فهل يجوز إن احنا ناخد جزء من زكاة المال دي ندفعها لزميلنا دوت؟ لا يعني هل هو فقيرا في توصيف فقير يجوز أن يعطى من زكاة المال لفقره؟ يعني أقصد يا شيخنا أنه هو يعني ممكن ندفع عليه الكرسي لا تدفع، أنت تسلمه المال إذا كان فقيرا وهو مدام رشيدا يتصرف. بس يعني أنا أسف، هو يعني هو ممكن تقبلش من حاجة زي خلاص ما يتقبلش، أنت تهلك نفسك من أجل غيرك الآن، هو ما يقبلش يبقى مستغني خلاص، غيره أولى، لأن زكاة مال مفروضة، لو كانت صدقة كنت أفتيتك في الجواز، لكن زكاة مال مفروضة. يعني لو صدقة فلوس نطلعها إحنا مع بعضينا كده. نعم، صدق الأمر فيها سهل. السلام عليكم. تمويل البنوك لا يجوز الدخول فيها سمية. وضع بصلة في الأذن قبل النوم يطرد الجن، ولا نعلم له أي صدق، قد يخلي الجن يحب الراحة، الشيطان تحب الراحة الكريهة، لكن لا تأثير له لا في استقبال جن ولا في بعد جن، ولا علمنا ذلك عن رسولنا. السؤال الأول يا عبد الرحمن مقطوع ونافع، لو طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا وقضت في بيت أهلها شهر أو شهرين ومات زوجها في هذا الشهر ولم يراجعها، السؤال عدة تبدأ لا تلغي عدة الطلاق وتبدأ عدة الوفاة من يوم ما مات ما دامت التطليق رجعيا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حكم من فاز بمبلغ مالي من مسابقة موسيقية يتخلص منه في أي باب من أبواب المنافع العامة للمسلمين إلا المساجد أو على فقراء، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم شيخ الحمد لله، ما حكم الصيام بلا صلاة يا عم شيخ؟ الصيام في ميزان الحسنات وترك الصلاة في ميزان السيئات. زكاة الذهب ممكن أطلعها إفطار صائم؟ لا لا يجوز أخذ زكاة، عموما تخرج مالا إلا إذا كان الفقير سفيها وأقمت نفسي مقام ولي السفيه، فحينئذ إذا أقمت نفسي مقام ولي السفيه رأيت الأنفع للسفيه وفعلته له. حكم العطور التي بها كحول لا بأس، جائزة والأولى يعني جائزة عموما، نقول جائزة مع الكراهة لكن قد يفهم انها محرمة. لا ليست محرمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محاور شيخنا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شيخنا انت معذور مريض تفعلت مأثيرا بيعتين في بيعة، لان في بعض الاخوة يقول ان هي لا اشكال فيها اذا فترة البيعتين. لحظة سيدي بس اجاوب. يا الله شكرا. أشهر صورة للبيعتين في بيعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتملك هذه السلعة، أن تتملكها، اشتريت منك هذه السلعة بألف إلى أجل وبعتها لك هي بنفسها بثمانمائة نقدا، يقول أنا احتلت أنا وأنت على أن نأخذ الربا لكن بطريقة مقنعة، اشتريتها منك بألف لأجل أذن أنا مدين لك بألف، أنا لا أريد السلعة، بعتها لك بثمانمائة نقدا، هذه سلعة بيعت بيعتها، القصد منها الربا، والله أعلم. نعم. نعم هذه الصورة، والله أعلم. صحيح. حكم بيع الأراضي وخلافه للبنوك. الأصل الجواز ما لم تعين على الإثم والعدوان، لأن الأصل الجواز بيع الأرض حتى الكافر، لكن ليت البنوك تشتري وتعمر وتبيع لكن عموما باع أرضي للبنك لا نستطيع أن نفتي بتحريمها. إذا أردت أن تسلك سبيل الاحتراز لنفسي تسلك، بس لكن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال يا سيد الشيخ لو سمحت. تفضل. يجوز كذلك زكاة المال تطلع بشكل عادية؟ لا يجوز. لا يجوز؟ طبعا. مع الشفاء. يقول نصيحة للناس اللي بتجيب مشايخ تقرأ في عقيقة المولود وترش المالها، هذا كله لم يرد على الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيخ يقرأ في العقيقة والملح رش، ولا أعلم للملح هذا أي فضيلة في العقيقة، ولا أي فضيلة في رشه في البيت، ولا أي فضيلة في أنه يبعد الجن، إنما هذا سبيل المشعوذين دائما، ملح طقطق في البيت، ولا ليست له أي ما نعرف عنه أي حديث أنه يطرد الجن، إلا قول الله تعالى وما استوى البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. سمعت يا شيخ، كنت عاوز استفسر بس عن التقسيط بالفائدة. التقسيط بالفائدة يعني فهمني. اشتري منتج والمنتج عشان عليه وقت عليه شغل كتير فوقف. هقول لك انا الصورة الجائزة. الصورة الجائزة. افهم الفائدة على المنتج. الصورة الجائزة. الصورة الجائزة من بيع القسط، إذا كنت أنا أملك هذه السلعة وقلت هي بعشرة نقدا وبعشرين إلى أجل، هي سلعتي، البيعان بالخيار جائزة، قول الله تعالى وحل الله البيع، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار، هذه الصورة مباحة. لكن أنا ما عندي سلعة ومعي مال، جيت أنت تقول تعال اشتري لي ثلاجة وقصتها علي، ذهبت معك اشتريت ثلاجة، أنت انتقيت وأنا دفعت نيابة عنك وجدولت عليك المبلغ مع المال، أنا لست بائع بهذه الطريقة، إنما أنا مقرض ومتحايل للربا، ولا يجوز هذا الأخير. والله أعلم. هل هناك صلاة نافلة بعد سنة العشاء؟ صلاة نافلة بعد سنة العشاء لا مانع، الأمر مفتوح، ليس عندنا ما يمنع. حديث الجساس يا سامي طويل يا سامي، ولا بد من دراسته سندا ومتنا، بارك الله فيك، المقام لا يتسع. ما معنى السفيه؟ السفيه الذي لا يحسن التصرف. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل. يا شيخ لو عملت إصلاح لسائل بس هو مش محافظ على الصلاة، هل لي أجر إفطار السائل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في كل فات كبد رطبة أجر. معقول إن شاء الله. شاء الله ربنا يبارك فيك. حياكم. من طلب مني الرقية هل أرقيه؟ نعم أرقيه، لكن أنت لا تطلب الرقية لنفسك، ممكن تطلبها لغيرك. وفق الله إخواننا في مركز الارتقاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال يا شيخنا؟ ممكن تفضل. بقول لحضرتك انا زوجتي يعني انا الحج وشهر رمضان فتحرت في يوم الساعة 11 الصبح وكانت كملت اليوم. تطهرت اليوم الساعة 10 الصبح؟ ايوه. زوجتك أتتها الحيضة؟ كم مدتها الشهرية؟ يعني عفوا تسأل يعني تطهرت 10 صباحا تريد أن تصوم يعني ولا يمشي؟ لا خلاص لا لا عفوا متى رأت الطهر يا صاحب؟ الصباح. هاي سؤالك تفضلا منك. شيخ أنا بدك تقول لي أنا الحيض وتطهرت اليوم من الساعة 10 الصبح وكملت في يومها. لا لا لا يصح هذا أبدا. المرأة رأت الطهر نهارا صيامها باطل لأن الفجر دخل عليها وهي حائض يفترض أنها مفطرة. لكن طلبت منه أن يعيد السؤال. لماذا طلبت منه أن يعيد السؤال؟ ظنا أنها رأت الطهر ليلا وأخرت الاغتسال إلى الفجر. إذا كانت رأت الطهر ليلا وأخرت الاغتسال إلى الفجر ونوت الصيام ليلا لا بأس. حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. فليس الغسل بشرط إنما الطهارة هي الشرط، طهر من الحيض عند المرأة. أخوه مات وكانت تجر للمواد الغذائية وتوجد مواد غذائية مضروبة الماركة دعاها قبل أن يموت لتاجر الجملة وبين له أنها مضروبة الماركة فما حكم المال؟ أخوك غش المسلمين قبل أن يموت، تصدقوا بأية صدقة عنه. أيوة ما غش المسلمين. ها؟ أيوة غش المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحضرتك يا شيخ. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ معنا بعد صلاة الفجر يعني حوالي مثلا فترة يعني مدة مثلا نص ساعة ساعة تقريبا كده كنت نايم وبعدين حلمت يعني بحلم بس مش متذكر بالظبط يعني. فبعدها أنا ده كله مش في وعي فأنقذت زوجتي وحصل جماع الكلام ده في رمضان. فبعد كده اكتشفت ان الكلام ده بعد الفجر. يعني سؤالك باختصار رجل اتى اهله يظن ان الفجر لم يطلع وقد طلع. تمام. ليس عليه شيء يتم صومه. هل يجوز اعطاء الزكاة والصدقة لتارك الصلاة؟ اذا كان جاحدا للصلاة فهو كافر ولا يجوز اعطاء الزكاة له. إذا كان مقصرا في الصلاة فهو مسلم فاسق ويجوز إخراج الزكاة له وغيره أولى والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. عندي سؤال يا شيخ مصطفى عليك. تفضل. لو أنا شيخ بصلي ووقف على الأذان وانتهيت من الصلاة يعني في نص الأذان مثلا وأنا كنت أريد أن أرد الأذان هنا؟ لو أنا بصلي ايوه خلصت الصلاة في نص الاذان وانا كنت عاوز ارد ورا الاذان فاعمل ايه؟ ممكن تأتي به من الأول، يعني فاتك ترديد الأذان، شخص فاته أن يردد الأذان خلف المؤذن. نفس الأذان يعني خلصت الصلاة. يا أخي افهم الكلام بس، ما تخليش مخك كده محجر على نص الأذان. افترضنا سؤالا أعم من ذلك، رجل فاته أن يردد الأذان مع المؤذن، كان يتوضأ، كان في الخلاء، أي علة، هل يجوز له بعد أن ينتهي المؤذن ويفرغ هو من عمله أن يأتي بالأذان من أوله؟ لا مانع، هذا ذكر. استدل بعض العلماء للعموم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، عفوا، بقول الله تعالى: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. معنى من أراد أن يذكر، يتعظ بالنظر إلى السماء وآفاقها، وقوله أو أراد شكورا أن يقدم شكرا لله تعالى، والله أعلم. إذا كان الكافر بيأخذ الزكاة، كيف يأخذها المسلم؟ من قال إن الكافر يأخذ الزكاة يا أخي؟ ده رجل مخطئ. الزكاة ليست إلا لأهل الإسلام، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من غنيين فترد على فقيرهم، إلا إذا كانت الكافر من المؤلفة قلوبهم، فحينئذ المؤلفة قلوبهم لهم سهم من الزكاة بضوابط المؤلفة قلوبهم الشرعية. زوج يصف جسد النساء أمام زوجته، ما سبب لها أذى نفسيا ولم يهتم لها فهجرته، هل تأثم؟ ماذا تفعل لأنها تأذت أذى شديدا؟ إن استطعت أن تنهاه وتذكره بالله فعلت وذكرته بالله. يعني هو كيف يرى جسد النساء؟ يعني هو فاسق ولا بيزني ولا إيه؟ مش مشكلة نعرف، يعني عياذا بالله، كل كلمة لها حكم. على كل، إذا كان مثلا يرى صور ويصف، يختلف عما إذا كان يرتكب الفواحش ويصف. في الأخيرة يجوز لك أن تهجري حفاظا على دينك وإيمانك، يجوز لك إلى أن ينزجر عن غيه. إذا كانت صور تحملي لوجه الله وفسقه على نفسه وانصحيه. هل يجوز أن أصلي الفرض قبل انتهاء المؤذن من إتمام الأذان؟ نعم، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا حفظك الله وحفظك وسلمك، تفضل. شيخ أنا مقاول معماري وقع على عقد لشركة معمارية سيقوم بعمل قسم الخرسانات فيها فقط، قسم الخرسانات. طيب، وما السؤال؟ أثناء العمل، اكتشف أن هناك بعض المباني في هذا المكان أو في هذا المشروع سيعمل فيما بعد في أشياء محرمة، القمور أو السينمات أو غير ذلك. ليس عليه هو إثم لأنه تعاقد دون أن يعرف ذلك ابتداء. والآن هو في نهاية المشروع، وسيأتي بعض المباني عليها نفس الوضع، ولكن ما في الخرسانات فقط. وأنا أقول لك، إذا كان يعلم ابتداء أن هذا المكان يبنى لصلاة قمار أو يبنى لسينما، لا يدخل في الموضوع من الأصل. لكن انتعقد على أنه مشروع كبير وعمله قاصر على الخرسانات، وفي نهاية المشروع اكتشف أن بعض أجزاء المشروع ستعمل في المحرم، ليس عليه إثم، ويتم عمله خرسانات. وإن أراد أن يتصدق بجزء من المال، تصدق بجزء تطهيرا للعمل. بارك الله فيك. أنا أجبت، خلاص أجبتك، لا أحتاج زيادتك. لا يجب عليه أن يشترط، يعني أي بناء أو أي مقاول خرسانات أو أي ليس عليه أن يقول لمن يبني رغبة المجلس هتصنع في البيت، هتجيب نسوان في البيت ولا لا تجيب، ما ليس عليك. حديث الأذان في أذن المولود والإقامة في اليسرى ضعيف، كلاهما ضعيف، سواء الأذان فقط أو الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى، وكل ذلك ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بشيخ. الحمد لله، الله يبارك فيك ورحمة. يعطيك العافية، بارك الله فيك. الله يفيك يا رب. كان أنت في السؤال يا شيخ. أنت بنت أختي مطلقة، أختي مطلقة، كمان في أختي مطلقة. بنتها عايشة معنا، أبوها مش يصرف عليه. سيدي وقت عدت تاع سنة كبيرة، يعني مش بيكون. نعم ماذا قلت؟ سنة كبيرة في الشيخ. لا. يعني تقريبا تلتة أولى أعداد. فهل يجوز تطلع الزكاة لي؟ هذا السؤال. بنت أختي عايشة معنا. بنت أختك تعيش معك في نفس البيت؟ نفس البيت، عايشة مع جدتك. مع جدتك؟ مع جدتها ليه؟ مع أمك. مع أمك يعني في نفس البيت أنت والأم والبنت؟ سؤال. أم جدتها من بنتها، بنت بنتها. أبوها مش بيصرف عليه. يعني هل يجوز للجدة أن تخرج زكاة مالها لحفيدتها بنت بنتها؟ تمام. بتكلم عن نفسي أنا، مش عن جدتها. بتكلم عن أنه هل يجوز للرجل أن يخرج زكاة ماله لبنت أخته الفقيرة؟ تمام. يجوز. السلام عليكم. زكاة المال للأدوية تحسب على سعر الشراء أم سعر الجمهور؟ زكاة المال للأدوية تحسب على سعر الجملة، سعر الجملة للأدوية التي في الصيدلية، بارك الله فيك، سعر الجملة، السعر الذي إذا أعلن بيعت به كل الأدوية. يا مرحبا بك فضيلة الشيخ فرج أبي البخاري ومسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معذرة يا شيخنا، كنت بسأل حضرتك في الأول عن البعثين في بيع، هل الآن لو رجل في عمل وبيشغل المال ده وفي حد بيع حاله بيروح يجيبها له؟ هذا ربا مقنع، لا يجوز، وجبنا على هذا مرارا أن هذه خصلة سيئة تفشت في مصر حتى في المصالح الحكومية. موظف سري بعض الشيء، زملائه يقول نريد محمول يا فلان، يذهب معهم يشتري المحمول ويقسطه عليهم بالفايدة. نريد ثلاجة يا فلان، نفس القصة. هذا في الحقيقة ربا، هو إقراض مستتر، إقراض بالربا مستتر، يحب أن يخدع نفسه. يا حبيبي هذا الذي عندي، وفقك الله. السلام عليكم. حكم التصوير، تصوير ذوات الأرواح لا يجوز إلا للضرورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا المصورون، قال النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأنصحك بمراجعة كتاب رياض الصالحين باختصار باب ما جاء في التصوير، وفقك الله، أو كتاب صحيح مسلم. معنى المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم لهم صور، ناس من الأشرار كفار يريدون غزو المسلمين والمسلمون ضعفاء هم جيرانهم، ممكن تؤلف قلوبهم ببعض المال لمنع شره، أو ناس ضعفاء الإيمان يخشى عليهم من الردة، يجوز كذلك، والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ فرج ولك بمثل. شخص ميكانيكي باليومية. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ، حضرتك قلت ان الزكاة الحلية لابد ان كل سنة زي المال، انا اعمل كده ان شاء الله من اول ما عرفت. طيب اللي فات اعمل فيه ايه؟ عفى الله عما سلف، لانها مساله خلافيه بين العلماء، فمن يوم ما رجحت الراي القيل بالاخراج خرج الزكاة الله يسلمك. هو انا كنت سالت شيخ وقال لي مره في العمر وانا عملت كده. لا لا، كلام مره في العمر ده غلط. ما انا مع حضرتك فتوتك خلاص من تحت للامر. طيب الله يكرمك ويبارك فيك. سلام. عادل عبد المجيد من لو شخص ميكانيكي باليومية واستلف مبلغ مالي ولا يستطيع رده، هل يجوز اعتبار المبلغ زكاة؟ ما في داعي ميكانيكي أو غير ميكانيكي عموما، هل يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة؟ لا يجوز هذا، لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة عند الجمهور، وقد قدمنا الأدلة على ذلك مرارا. حقيقة المولود تكون في اليوم السابع. إن عجزت عن اليوم السابع فأي يوم؟ نعم من العلماء من يقول الرابع عشر أو الحادي والعشرين، لكن ليس على ذلك دليل والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اتفضل سل. أنا في مستشفى ولي ثلاثة 36 ساعة، يعني 6 أيام في الأسبوع، 3 أيام مكلف فيه بالجدول، ليه جدول فيهم والثلاث أيام التانيين غير مكلف فيها بالبصمة فقط، بصمة الحضور وبصمة الانصراف. فأنا أدوس في الأيام اللي هي الفاضية اللي أنا أخرج من المستشفى فيها. هتبصم ولا مش هتبصم؟ قال سؤالك من الأول. لو عمل مستشفى 3 أو 6 أيام، 3 أيام ترجع فيهم جدول. لا، 3 أيام تخرج عمل ميداني. لا، 3 أيام أعمل مكلف في الجدول اللي أنا أعمل فيه في المستشفى، وثلاث أيام زي فاضيين من غير ما أشتغل فيهم المستشفى، من غير 3 أيام. لما يعني 3 أيام، 3 أيام جالس في المستشفى بدون أي عمل؟ لكن يا حبيبي اصبر علي لوجه الله، اصبر علي بس. خلاص انا فهمت سؤالك، يعني انت 3 ايام، يعني 6 ايام اصلا متواجد تلزم بالتواجد، صح كده؟ ولكن العمل في 3 فقط. العمل في 3 فقط، اليس من الممكن ان تكلف بعمل في 3 الاخريات؟ لا، هذا المدير المسؤول لا يجوز لتعرض اشعاعي وظروف الشغل، يعني في 3 ايام راحه، ولكن علشان القصد وبصمه الحضور والانصراف. بس فهمني بس، اسمع معي، خليك بسمعي. انت جاوبتني على قدر من السؤال، يعني انت تعمل 6 ايام في الاسبوع في المستشفى، ماشي، يفترض انك توقع كل يوم حضور وانصراف، لكن في 3 ايام منها انت تكلف بعمل، تكلف بعمل، و3 أيام الأخريات أنت لا تعمل. أنا بسأل عن سبب عدم العمل. هل سبب عدم العمل المدير المسؤول؟ يعني المدير المسؤول هو اللي شايف كده، عشان توزيع الجدول بالتناوب مع جميع أقساط العمل. يعني المدير المسؤول هو اللي شايف كده، غير ما أنا فهمت منك، لأن أنا فهمت منك أنك تستريح 3 أيام للإشعاعات وأنت تعمل في الأشعة، وصارت تجلس بدون أي شيء. هو المدير مدير راح عشان كده، ولكن الزوم ببصمة الحضور والانصراف وقاعد صار ما بعملش أي حاجة. في فارق يا أخي، إذا كنت لزاما أن تجلس بدون عمل، لزاما حفاظا على صحتك انك تعمل في عمل اشعاعي، وعملت 3 ايام والايام الثلاثة الاخر لا تعملها راحة لك، ممكن تجد تجويزا، ما واحد يجوز لك. لكن اذا انت مستريح طوارئ ممكن يغفلوك في اي وقت، شغلوك، لا يجوز لك هذا. لا، ما فيش وأنا لا أفتي بالتزوير أبدا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا حضرتك يا شيخ. الحمد لله. لو سمحت كنت بس عايز أسأل سؤال دلوقتي، إن في معظم الآيات في القرآن اللي هي فيها الجنة وكده بيبقى مذكور اسم المتقين. هل اسم المتقين يا شيخ فرعون يعني المسلم اللي... السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. واحد شغال في المحارة فتعب اليوم دوت فأفطر، زوجته مرضعة برضه مفطرة، فحصل الجماع بينهم في نهار رمضان، عليه كفارة مغلظة. لأن ليس عندنا نص أن الذي يشتغل يفطر. هو تعب اليوم ده تعب يعني هيموت يعني؟ هو اختشف يا دكتور قال له افطر. الطبيب قال له افطر. أيوة. طبيب دين ولا طبيب ب... لا طبيب عادي مش دين. كل ان اذا افتاه الطبيب يعني مش قادر يشتغل هو قادر يجامع. على كل الله اعلم بالنوايا. أيوة. وسيحاسب على قصده. لكن ان سلم بذلك، ان سلمنا بذلك ان الذي افتاه هو الطبيب وافطر من اجل المرض وبعدها عوفي واكل وشرب ونشط فاتى اهله المرضى المفطرة اصلا، فلا شيء عليه الا الاعادة. نقول حكم تحديد اللحية. النبي ورد عن الرسول لم يأخذ لا من طول لحيته ولا من عرضه، ولكن ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة. ابن عمر موقوف عليه. يجوز أن نسافر من الإسكندرية القاهرة لزيارة أبي بدون زوجي لانشغالي في العمل، إذا كانت هناك ضرورة داعية إلى ذلك وهناك رفقة آمنة فلا بأس، غير ذلك فالأصل القرار لا تصور بالمحرم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الحمد لله، تفضل. معلش يا ولاد، أنا سمعت الفترة بتاعتك إن على القرض التحايل في القرض، ففي واحد أنا دخلت في موردة واحد كان موظف وجاب لنا مطلوب وأنا اشتركت بس أنا دفعت المطلوب بالكاش أنا ومجموعة، هل كده يعني إيه؟ وأنا كده دخلت القرض؟ لم أفهم. نقول اللي انتم من انتم يعني؟ انا ومعايا اثنين بهدف في العمارة. ايوه نعم نعم نعم. انت مطلوب الكاش. انت ما ليس عليك اسم ولكن يعني كنت تنصح اذا قصرت في النص الى يعني عندنا والحمد لله عذر بالجهل. معذور معذور. السلام عليكم. هل تجوز الزكاة لأخت غير متزوجة؟ كانت تعيش في معيشة مستقلة يجوز أن تعطيها من الزكاة إذا كانت فقيرة. هل يجوز وجدت من 9 أيام والدم ارتفع لكن في إفرازات غامقة ينفع الصيام؟ ما أدري إفرازات غامقة ولا إفرازات صمراء. إذا انقطع الدم ورأت الطهر اغتسلت وصلت، إذا رأت بعد ذلك إرهاصات صفرة أشياء ملونة، رأت ذلك صفرة وأشياء ملونة فهذه لا تأثير لها بعد رؤية الطهر إلا إذا كان دم صريح. هل الدكان عليه زكاة إذا كان بيصرف منه على البيت؟ البضاعة الموجودة إذا بلغت النصاب ومرت عليها سنة، مرت عليها سنة تزكى. السلام عليكم. عليكم السلام يا سيدنا، ازي حضرتك؟ الحمد لله. السلام عليكم حضرتك. سيدنا والدتي 68 سنة. الله يحفظها. الله يبارك فيها. كنت كان شخص ان هو عندها مرض خرف. يعني هو في الزهايمر وصور يعني من عز الزهايمر. هي بس هو صورة معها بيان صعب جدا. وعرفتها من ساعتين. ومطوع بيزيد سوء. مثلا على موضوع الصيام. هل يلزم عليها الصيام او كفارة؟ هي تدرك او لا تدرك؟ يعني بنسبة مثلا ادراك يعني 5% او 10%. 5% او 10%. يعني ادراك ضعيفة في الدنيا. لكن هي يعني مثلا الموضوع ان هي عندها مثلا مش تمام، مش مستحضرة. وهي هو الاصل انا شوف حواليها يعني عرفنا بسيط جدا. انت عرفنا كيس انك بتعرف ان ده فلان وده فلان. على العموم اذا لا تعرف الصيام تفطر و احتياطا ليس الزاما اطعم عنها مكان كل يوم مسكين. احتياطا؟ ايه مكان كل يوم مسكين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. انت نايم هتنام جنبك، بالله عليك انشط كده، خليك رجل. لو سمحت صوت عايز الحبر منك. انا عندي يعني اكيد يعني ما كناش بتكلم عندي مشغيبه. يعني انا عندي في اثنين اخوات يعني الاخ الكبير على طول بيعمل مشاكل وبحاجات مع الاخ الصغير وبشهادته الجميع ان هو بيبقى هو اللي غلطان كمان. ويعني احنا مش صغار يعني انا باذن الله هتجوز كمان شهور وهو المهم وصل في الموضوع في اقرب وقت من ساعه لما الوالده الله يرحمها توفت وهو بقى بيتكلم في الماديات ومش عارف ايه. السؤال يا اخي الكريم، اخوك الكبير شرير يصطدع في الصغير ويضربه، هو السؤال؟ السؤال ان الموضوع وصل لما وصل ما كده انا عايز اقطعه. فانا كده اثم ولا لا؟ لان انا هو اذا كنت قدمت النصح وما زال يظلم ممكن تقاطعه الى ان ينزجر، الزجر بالهجر وارد. السلام عليكم. هل يجوز اخراج زكاه المال من اول العام كراتب لفقير او اكثر في الشهر؟ انه في نهايه العام تحصل القيمه ونخرج الباقي اذا كان مقدما لا باس. التورق والافتراش في الصلاة واجب أو مستحب؟ لا، مستحب بضابطه. يعني ما يصل الأمر إلى الوجوب في التورق ولا في الافتراش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. الله يكرمك. تفضل. أولا أسأل حضرتك الوقت المبارك. الله يبارك فيك. الحمد لله عليك بصلاة الحال. الله يصلح حالنا وحالك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. تمام. السؤال بسيط. اتفضل. لو ان احدا يعني يضحك على الناس وياخذ منهم اموالهم باسم التجاره ثم يضيعها مره يضيعها مره واثنين وخمسه وعشره وعشرين وثلاثين، فهل على اخيه يعني من اثم اذا حذر الناس منه؟ لا، يعني هل هو يتاجر ويخسر او ياخذها ويتلذذ بها ويفعل بها ملذاته وشهواته؟ ياخذها ثم يهمل فيها بنسبه مثلا 98%. يهمل. اذا واجب وليس نفلا، واجب على اخيه ان يحذر الناس منه. ممكن اقرا ايه اختم بها؟ ايه من كتاب الناس؟ ايه واحده تفضل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بارك الله فيك وحفظك الله، شكرا لكم. رجل وزع ممتلكاته على أولاده قبل موته بالتراضي. بالتراضي لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام. بك شيخ بالدرس. الحمد لله. أنا كنت بسأل حضرتكم لقد أضع من هم المتقين. المتقون الذين اتقوا الشرك، وأيضا تطلق المتقين على من يتقي المعاصي. اتق الله احذر عذاب الله. فالتقوى أن تجعل بينك وبين الشيء المحرم وقاية، تجعل بينك وبين الشرك وقاية بقولك لا إله إلا الله، فهذه وقاية، ولذلك سمى كلمة التقوى. السلام عليكم. حبك الله يا وقت إخراج زكاة الفطر أفضل أوقاتها من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، لكن وقت الامتداد عند الجمهور لأن الأربعة يمتد إلى غروب شمس يوم العيد. وحديث من أخرجها بعد العيد لم يصدق لا يثبت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤالك تفضل. تفضل. فيها حديث صحيح؟ لا، الأحاديث التي وردت في صلاة التسابيح ضعيفة. يعني لا تصح فيها حديث. الله يبارك فيك. طب السؤال الثاني معلش. صلاة المرأة في المسجد أفضل ولا في بيتها أفضل؟ صلاة المرأة في البيت أفضل إلا إذا كانت هناك قرينة ترجح الصلاة في المسجد، كعلم مثلا تستفيد علما. والسبع وعشرين درجة بتاع الجماعة هتاخدها في البيت؟ الأجر على الله. الأجر على الله. حكم الوسوسة في العقيدة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه ماء يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أوقد وجدتموه؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان. فليس بآثم أن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا الحديث ورد عن السيدة عائشة كانت بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وكان كشف عن فخذه. يعني. نعم حصل. وكان معروف معروف الحديث. السؤال عن إيه؟ نعم. معروف الحديث عن أي شيء تسألين؟ ورد حديثان في هذا الباب. حديث الفخذ عورة، والحديث الثاني أن النبي حسر عن فخذيه في أكثر من موطن. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا لأبي طلحة وحسر عن فخذه أثناء الركوب. حديث عائشة في قصة عثمان رضي الله عنه لما دخل أبو بكر والنبي على حاله، دخل عمر والنبي على حاله وفخذه مكشوف، دخل عثمان فغطى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته عائشة قال ألا أستحي من رجل تستحين الملائكة؟ فللعلماء طريقان في الجمع. أولا حديث حصر النبي عن فخذه أقوى سندا بكثير من حديث الفخذ عورة، ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله وهذا وجه جمعه حديث أنس أسند يعني أصح إسنادا، وحديث جرهد أحوط يعني الفخذ عورة أحوط. هذا جمع للبخاري. جمع آخرون كابن القيم رحمه الله بما حاصله العورة عورتان، عورة مخففة يتساهل فيها أحيانا كالفخذ، وعورة مغلظة كالسوأتين يحرم إبداؤها. هذا الجمع الثاني. جمع ثالث بالقطع بتضعيف حديث جرهد الذي هو الفخذ عورة. فهذه ثلاثة وجوه من وجوه الجمع. هناك وجوه غير مقبولة وهي الوجوه التي تقول بالنسخ، لأننا لا نعلم المتقدم من المتأخر من الحديثين، والطرق ليست متكافئة، والله أعلم. حكم زيادة الرضاعة عن حولين. لا بأس أن ترضع المرأة ابنها أكثر من حولين، لكن الرضاعة ما بعد الحولين لا تحرم شيئا ولا تحل شيئا، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فعلى هذا مناط الأحكام الشرعية، حولين من الأحوال الهجرية ليست الميلادية. هل يجب إخبار الشخص المستحق للزكاة أن المال من زكاة المال؟ لا يجب، لا يجب، لا يجب، ولم يرد أصلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. مريض كورونا شفنا، وكنت أنا من الصيام في رمضان، ولكن في وسط اليوم أشعر بالتعب الشديد فأضطر للإفطار. فهل أعيد الصيام أو أطلع كفارة أيضا؟ مريض كورونا وتفطر؟ ما إذا كنت مريض وتفطر عليك العادة؟ الآن مريض شفنا، ويعني مع التعب والدوار والجراحات لا أستطيع أن أكمل الصيام. طيب أفطر، وإذا عفيت إن شاء الله بعد رمضان عاد، المشكلة. أسأل الله أن يعافيك. عليك بمشروب يحوي حبة سوداء مع العود الهندي مع القرفة مع القرنفل مع الزنجبيل، فكلها بإذن الله مقويات للمناعة كما أفاد الأطباء، وحديث الرسول أوثق أيضا، إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء، وقول الله تعالى قبل ذلك في العسل إذا حليتها بالعسل فيه شفاء للناس. وياكم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ سؤال، أنا كنت أقسمت يمين مثلا إن أنا مش هعمل شيء لمدة شهر، وسوى مني الخطأ، أنا اعتقدت إن الشهر ده انتهى وعملت الشيء، وبعدين لما تيقنت الحالف الناسي لا كفارة عليه، وبالله تعالى التوفيق. يقول أنا طالب جامعي وأبي عايش، هل علي زكاة؟ زكاة ماذا؟ زكاة مال، لو عندك مال بلغ النصاب ومات عليه سنة. زكاة فطر، أنت ملزم بزكاتك. قوي يعني طالب جامعي معناه أنك تعاطل تشتغل وتكلم نفسك، أما إذا دفعها لك أبوك فحسن. يعني تنفقون في الدراسة الجامعية آلاف مؤلفة، وعلى 3 كيلو رز في السنة دخل هو وابوه في مشكلة. أنا طالب جامعي ومعيش فلوس أشتري 3 كيلو. طيب أنت تلبس بدل وبتركب مواصلة وتركب مواصلات وتجلس مع زملائك على الكافيه، جات على 3 كيلو رز أنت وابوك هتعمل عليه المشكلة. إذا لم يخرج أبوك خرجته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. كان عم الاولاد خد مني مبلغ من ابويا، وقال ان هو شغال وكده، وبعدين خد المبلغ وما ردهوش، وزعلت يعني من الموقف، وقعدت سنين ما كلمهمش، وبعدين عرفت من بره ان هو بيعمل كده مع كذا حد. هل عليا اسم لو الاولاد ما كلموهوش؟ ايه دي السؤال.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وإن على تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، وعلى تدبره على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، وما ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم الحقنا بمن أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن عليك رفيقا. اللهم يا ربنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك يا ربنا من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. ربنا اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا. من اغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب أنت خير الرازقين، فوسع علينا في الأرزاق يا كريم. اللهم أنت خير الرازقين، فارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا يا رب العالمين. اللهم أنت خير الناصرين، فانصرنا واحفظنا واكفنا شر من بغوا علينا يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر من بغوا علينا يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم احفظ على المسلمين دينهم وبلادهم وأمنهم وإيمانهم يا رب العالمين. أنت خير الغافلين، اغفر لنا كل ذنب واستر عنا كل عيب، وامحو من صحائفنا كل سوء وكل مكروه، فأنت رب كريم. أنت تحب العفو فاعف عنا، تمحو من صحائفنا كل مكروه وكل سوء وكل سيئة عملناها، فأنت الكريم. تبنا إليك قبل مماتنا، تمحو يا رب واعفو كل سيئة في صحائفنا يا رب العالمين. أنت الكريم وأنت القادر وأنت العفو، أنت العفو وأنت القادر. تمحو من صحائفنا كل ذنب وكل عيب يا رب العالمين. علمنا أن الأشياء تكتب، الصغير والكبير يكتب، لكن علمنا أنك أرحم الراحمين، وأن اسمك العفو، وأنك العفو والغفار والغافر، وأنك تحب العفو، فاعف عنا يا رب وامح الخطايا من ذنوبنا وامح الخطايا من صحائفنا يا رب، فأقررنا بخطايانا وتبنا إليك ورجعنا إليك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. يا ربي أنت خير الفاتحين، فافتح علينا كل أبواب الخير وكن لنا ولا تكن علينا، افتح لنا أبواب الخير في خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك، وزدنا علما. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، إليك المنتهى في كل الأمور، خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك، وأنت يا ربنا فعال لما تريد. فيا رب أكرمنا واسع علينا وافتح علينا يا ذا الفواضل، أنت ذو الفواضل كل فضل منك، أنت ذو المعارج فارفع درجاتنا يا ذا المعارج، أنت ذو الجلال أهل لأن تجل، أهل لأن تعظم، أهل لأن تمجد، وما قدرناك حق قدرك فاغفر لنا تقصيرنا في تقديرك حق قدرك يا رب العالمين. اللهم ما قدرناك حق قدرك ولا عبدناك حق عبادتك ولا أدينا ما أمرتنا به، لكنك كريم ولكنك رحيم وأنت جواد وخلقتنا ضعفاء، فاقبل منا يا رب ما أنتنا عليه وزدنا طاعة لك وامتثالا لأمرك ومراقبة لك وخشية منك يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك، وأنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك، فكن لنا ولا تكن علينا يا رب، اجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم أمنا في قبورنا، اللهم ارزقنا الأمن والأمان في دنيانا يا رب وفي آخرتنا يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، فاحفظنا بحفظك، احفظنا من شياطين الإنس والجن، احفظنا من يريدون بنا سوءا يا رب العالمين، احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار يا رب العالمين، احفظنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. أيقنا ورضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، أيقنا أنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، ورضينا بأن تكون حسبنا ونعم الوكيل. كن لنا يا رب حسيبا يا رب، كن لنا أنت حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اتخذناك وليا يا رب، اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا، اتخذناك وليا واتخذناك وكيلا واتخذناك نصيرا، فكن لنا وليا وكن عنا وكيلا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم إنا من أهل الإيمان بك وأنت تعلم، فدافع عنا يا رب، اللهم ادفع عنا الأشرار، اللهم ادفع عنا الأشرار، قلت وقولك الحق، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فدافع عنا يا رب، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنك يا ربنا تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك وتعالى. يا رب حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا، ونعوذ بك يا ربنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم هدئ بالنا، اللهم هدئ بالنا وطمئن قلوبنا، اللهم طمئن قلوبنا بك وبذكرك، اللهم طمئن قلوبنا وهدئ بالنا واصرف عنا الهموم والأحزان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا ربنا أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في القدس في فلسطين، احفظهم في غزة، احفظهم عند المسجد الأقصى. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل، نسألك السداد في القول والعمل، ونسألك الحكمة، آتنا الحكمة، فمن تؤتي الحكمة يا رب فقد آتيته خيرا كثيرا. ارزقنا الحكمة، وارزقنا السداد، وارزقنا الإخلاص، وارزقنا التوفيق يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض دين عن المدينين، واحفظ المسلمين اينما يكونون وحيثما يكونون، وفك اسرانا واسر المسلمين، احم موتانا وموتى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، والف يا ربنا بين قلوب المؤمنين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين، اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. نسألك يا ربنا أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن تقينا عذاب النار يا ربنا. قل بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا، وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعين لا ينفع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، تقبل صلاتنا وصيامنا، واجعل عملنا خالصة لوجهك يا كريم، اجعل عملنا خالصة لوجهك يا كريم. اجعلنا وأزواجنا وذريتنا من جندك، جندنا لنصرة دينك يا رب العالمين. اجعلنا وأزواجنا وذريتنا سامعين لك، مطيعين لك، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر. احفظنا بحفظك يا خير حافظ، يا أرحم الراحمين، يا من له الأسماء الحسنى، ويا من له الصفات العلى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.